مدام لي رزق وصل وتحققت الاحلام بالصبر يأتي الفرج ويا الهنا والخير. صبر النبي على الاسى لما اشتغل غنى بالغنم وانت ما تجيش وياي. الام لسه شباب والواد كبر بقى له اصحاب. قالت له نفسي اقول لك على رايي يا ابني. اتفضلي يا ماما. قالت له هنبيع الغنم ونصرف. وعلى رأي المثل بيقول اصرف ما في البيت يأتيك ما في البيت. قال هذا كلامك يما مع احترام لحضرتك جهل كله جهل. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فإحنا لو بعنا الغنم وصرفنا المال هيجي علينا يوم نمد ايدنا للناس للسؤال واليد العليا خير من اليد السفلى. يعني الايد اللي بتعطي احسن من الايد اللي بتاخد. مش ابوك الله يرحمه قايل لك ما تخالفش امك في اي راي تقول لك عليه؟ قال لا يا امه انا مش عايز اخالفك لان الام مدرسه. الام ايه؟ الام ايه؟ الام دي مدرسه بتعلم الطلاب. بتفتح الابواب وتجوع عشانهم ولا تشكي من الاسباب. لو مالت الام بس اهل كله عذاب. العز يبقى خراب. يا رب تسترها لا تفضحها يا عالم رفعتي ايدي الرجاء ارحمنا يا هيغضبوا عليك. قال لا لا يا ابني انا اسمع كلامك ورايك ولا اقول لك ايش اوف في يوم. لان امرنا الحق سبحانه وقال ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. خد الغنم في الصباح باع الغنم واعطى المال لامه. الأم بدأت في التبذير وتحب جيبها فلوس كتير ونفسها تحلم وتطير. فين؟ في حضن زوج آخر في الحال. في الأم المدرسة بتعمل إيه؟ وعاشي النبي صلى الله عليه وسلم. حجم الهوى غلاك وتاه في وسط البلد. صغير لسه شباب فقال لي اسمع هقول لك من سؤال لجواب فهمني يطيب من دواء. وفي من تطبب الاحباب واللي حبيب النبي من غير رشد اطفال. مرصفة كلها جاية تحيي الحاج أنيس. لو لو انت عارف مرصفة كلها فتاوي. ربنا يقويك يا بنتي يا مدلعة يا ساكنة قلوب اللواندية. قانون يقول هي الجلالة هي. لو شافها مجنون من حب بلا يدوم. ويصبح نقطة من المية. مالك يا قلبي كده حسيت بحنية عمال تدق قوي. هو ده نور التجلي. هو ده نور التجلي ولا حنين أنا البيت. أنا البيت وقال الفضل جمعية. ودي احنا ما دحنا الزين بهذا الفيض عليا. وبنظرة من المصطفى خدنا العالمية. بقول يا بنتي مبيعاني عقلي على اقصاك. ومشياني في وسط الناس على استعطاء. وراحت في دايرة الاعطاء. في دايرة الاعطاء وفي دايرة اللوم. عالجاني ما فيه احباط. وكفاية يا ابو النجا باني ساكنة فيك. وبايدي اكلتك المانجا وسبت غيرك خالي ياكل سمطار. المرأة ام زيدان ملابس ريمش العيد وقت تلبس النص بقى والقمصان وتستعرض بعضلاتها حول القرية. ففي واحد كده عينه زايدة قاعد على القهوة بحلق لها من فوق لتحت. يا مندي يا قالوا دي سريال مرات المرحوم عبد الله الغنام من لبنان واد اللي اسمه زيدان. قال ده جميل يا الراجل جه بعد صلاة العشاء لما الرجل انكنت ولبس الملابس الصوف وعصاته في ايديه وعوج الطاقية تقبل صحتك. زيدان جه لأمه مسك كوب الخمر وهتوضع الخمر على فمها. ايه ده؟ قالت انا عارفة عمك الحاج صب وقال لي في صحتك. قال لها يا امه دي خمرة والخمرة نجسة لا يقبل الله دعائك لمدة 40 يوم ولا صلاة ولا صوم. قالت له والله ما دام عمك الحاج اللي صاب لازم نشرب. فبص له كده وقال له انت حجيت يا عم الحاج؟ قال له ايوه يا ابني. قال له وقفت امام قبر الرسول وطلبت الشفاعه؟ قال له طبعا يا ابني. قال له طب اسمع الكلمتين اللي انا هقولهم لك دول. شوف الولا بيقول للحاج ايه؟ بيقول يا مسرفين في شربت الخمر لله الامر من قبل ومن بعد. قال له بالعربي قال انا جاي اتجوز امك.

متجوز اتنين، واحدة ماتت وسايباله بنت زي القمر محبة لحضرة النبي اسمها أحلام، وله زوجة اسمها صريع مخلفة بنت اسمها اسمين زي أمها، تلعب بالبيضة والحجر. البنتين وأمهم تعتبر الست صريع لأن أم أحلام ماتت وقابلت رب غفور، فالراجل كتب كتابه على فريال وجابها وجاب ابنها وخبط على صريع. قبل الفجر بشوية مين؟ قال لي هفتح أنا الحاج مطول، كل ليه تقعد بره للصبح وسيبنا هنا؟ وبعدين بقى ما تطوليش لسان، فتحت الباب تفضل يا فريال. قالت له مين فريال؟ الله ضريتك، مرض المرحوم عبد الله الغنام وزيدان ابناه محتصرهم لله، فالبلد بتاعتنا لسانها طويل. قال الراجل بيجي ويسهر وبيقعد، قلت الله يعني ايه هتاخد من رزقنا حاجه؟ جبتها. قالت له ما هو المثل قال يا مأمن الرجال كم أن المية في الغربان. خش يا أختي خش. فاتي زيدان. نعم. القطة اللي أنت هتنام فيها إيه؟ أنام. ما ينام الليل إلا أبو قلب فاهم. جوز أمه. أول ليلة يسيب حضن أمه. فبكى. الدموع نزلت من عينيه وقال ايه؟ بيقول حبيت انا المصطفى وبحبه وليالي بالصلاة على الحبيب، بيمدح في محمد. صباح الصباح الحاج مطوع صحى، اصحى وتفطر. وانا نمت عشان اصحى. طب تعالى اقعد معانا. فصبر الولد عشان يضاء امه حتى وصل من السن 18 عام، سن الاختبار، سن المراهقة. فالبنت ياسمين اللي امها صريع جت في ليلة من الليالي كده لقت ابوها تعبان والجو معتمة، فقامت راحت عند الاوضة بتاعته تخبط عليه. مين؟ انا ياسمين افتح. فتح الباب، دخلت البنت بتقبله وتقول له بحبك واللي بيبقى بالذل ربنا بيذله. انت تيجي انا وانت نطفش من البلد تشتغل في اي مدينه من المدن وتاجر اوضه ونبعد عن ارضهم وغمهم وسبخهم وندمهم. ليه امك عملت لك ايه؟ قال لها امي ابتديلي والجنه تحت اقدام الامهات. سيبيني ياسمين عايش في البيت بكرامتي. امها صحيت ما لقتهاش جنبها صحة ابوها. قالت شوف بنتك فين؟ مين؟ ياسمين. راح لقاها مع مين؟ مع زيدان. يا بنت اللي جابك فين؟ قالت له ده الحب اغمى ومن قلب الغوى بيصير. من كمال الحور لا

مفيش زلال. أتاني ربنا ألهمه قبل هي ما توصل إنه يترك الإبل والغنم والمواشي بتوع جزمه ويصعد الجبل أن يناجي الله ويرفع يداه يقول يا من ترى حالي وتعلم ضيقتي وتذللي دون العباد ولوعتي ويناديك بالمناجاة. ياسمين قالت المعرض استناه هرجع تاني دلوقتي هو يموت من جوه. شدت غطاء الليل يا سنين لا وش باين ليا ولا عين. شدت غطاء الليل يا سنين لا وش باين ليا ولا عين. وجدانونك حرصي وملكين فوق ربوة عالية بآلة يبان. يا سلام في ضيق الله اختك عندك يا بنتي احلام. لا يا خالك كنت راحت فين؟ حق مطاوه. قال له نعم. ومصحى ده في مصيبه البنت مش موجوده في البيت كله. قال له طب ما هو المثل قال اكفي القرب على فمها ما هي بتطلع البنت لامها. بعيد الطلاء منك شافعي وملكي وابو حنيفه واسماعيل الحلبي. لو كانت راحت الغيط لزيدان ده واخد السكينه وقطع رقبتها على الجسد. قلت له انا مالي ما هي بنتك وانا يعني اللي هشيل الغلب انا لوحدي ولا ايه؟ سبب الاذى شجعت جوزها على الشر فسحب سكينه الشر في ايديه وتنيته طالع وهي وراها على الضيق. مفيش الا زيدنا ولا نايم. انما اللي نايم تحت الغطا بنت وسمير. الله انتوا هتسكت ده ولاية ما تخلص عليهم وتقول الجماعه الحراميه كانوا جايين يسرقوا المواشي فزيدان بيدافع عن نفسه قتلوه وكده مرتاح وضميرنا يرتاح بدل البت دي ما بتحبه والتانية بتحبه وسيرتك هتبقى باصه في قلب البلد كلها. وسوست له كما وسوس الشيطان لآدم بأن يأكل من الشجرة عشان احنا ننزل في الأرض ما نعيش في الجنة لأن الأرض مستوانا خلقنا منها وفيها أعادنا ومنها يخرجنا للعرض والحساب. وسوست له فسحب السكينة وجع على بنته وهي نايمة. ستة سبعة تمن طعنات الدم جه عليه والبنت لسه بتطلع في الروح. قلت ثبت نفسك ايه ايه يعني ما حصلش حاجة. احلام قالت ابويا خد السكينة وخد مراته ما يمكن يموتوا زيدان اما الحق اروح على نقطه الشرطه. فقامت تجري على نقطه الشرطه لقت عمي انيس نايم على المكتب حضره الصوت. مين انت؟ قلت له انا بنت الحاج مطاوع. عايزه ايه؟ قالت له ابويا خد السكينه وخد مراته ام ياسمين وراح رضيت يموت سيدان اليتيم. قضيت قتل يا بنت احجزي كل ان يكون بلاغ كاذب. قالت له تحت امرك الحقني بس وانقذ ابويا. لابويا يموت ويخش السجن طب مين يا رعانا الحقني. قالوا يا مركز امن في قضية قتل ترتكب لسه يا عالم ان كانت ارتكبت ام لا. مين هو الحاج مطوع في بيته في الحوض الشرقي. الحوض الشرقي قال له عندك السيارة هتوصل على طول. قامت النجدة والسيارة في الشرطة. انا شايف نور عربية. قلت له استنى شوية ما هو جزاء اللي غطوا على الزراوية. وقفوا قدام الغيط. هو ما شافش الدم على ملابسه. مين اللي قاعد؟ قال له انا الحاج مطوع جيت اروي المرات. قال له امال ايه الدم اللي على ملابسك ده؟ قال له والله انا كنت بعمل ليله لاهل الله وبعدين بعد ما ذبحت الذبائح كده قلت اشق على الميه لو كانت الميه حاضره تهوي الارض. عظيم عظيم. طب ادخل فين يا بيه؟ ادخل الارض. دخل اكشف الجثه. كشف الجثه لقى جثه بنته. مين دي؟ قال له بنتي يا بيه. بنتك؟ وقف مطوع يقول يا ربي انا الفادي صغير زبت سبب الهوى. ولبسوهم في قضية حكموا عليهم بالدية 50 سنة ويا الأجنة بجازي دانو بأمر الله سكن البيت أمه ويا بجازي دانو بأمر الله سكن البيت أمه ويا أحلم قالت يا فرحة فرحة ما كانت لي عالبال. رجعت الأم في ريال جابت ابنها من الغيط وجوزها دخل السجن هو ووش الأذى مراته التانية والعائلة قالوا طب هنسيب النار جنب البنزين هنقول يا رب تستر. الواد بلغ والبنت عروسة شابة لازم نكتب كتابهم كفاية اللي جرى. جابوا المأذون وكتبوا كتاب زيدان على أحلام. وقفوا اليتامى يوم الفرح ماسكة في ايديه وتقول له اتهنى قلبي وقلبك يا زيدان على الطول. الرحمن نحب